بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله والملائكه يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم ليله وسريه بها: يا محمد ان الجنه تشترط بثلاث، انت وصاحبيك ابو بكر وعمر وحامل القران. يا محمد حملت القران هم اهلي، جعلتهم في الدنيا اكراما لاهلها، ولولا القران في صدورهم لهلكت الدنيا وما عليها. اخوه الايمان والاسلام، سوف نعيش برحاب القران الكريم الذي يدعو علينا فاضله القارئ الشيخ محمود الشحات انور القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون والمقيم بالقاهره. فلنا له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. تعريف الله أكبر ما شاء الله من المسجد عليك. الله أكبر الله يفتح عليك يا مولانا. نعم نعم نعم نعم الله يسعى عليك الله يزيدك يا رب. هو الذي أرسل رسوله يا رب تعليق الله يا استاذ عليه الصلاه والسلام. الله الله الله الله عليه الصلاه والسلام صل على النبي. والذين معه وشداء من البركة اللي احنا عليك يا مولانا. ايوه يا عم هنقول كل حاجة. لا رزق الله الله الله الله الله عليك. عليك يا رب. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى عم الشيخ محمود محمد رسول الله الواحد عم الشيخ محمود الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كمان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يا سلام صوت طالع من الجنة الله يكرمك عليك انا صلى على النبي انا النبي صلى الله عليه كمان يا عم الشيخ محمود الناس محمد الله الله اكبر الله يصلح حالك مولانا محمد يا ابني. والذين معه أشداء يا مولان. الله يا استاذ النبي. الله يا استاذ الله عايز كلام. الله الله الله صل عليك يا نبي. تركع سجدين يبتغون فضلا عليك في وجوههم من الله الزهران سجل صور محمد عاد الله يا سيدي نعم لنا نور والله بسم الله عليك يا مولانا عيسى عليك الله اكبر يا النبي سحب الله قلوبهم عليك عليك النبي. الله يا استاذ الله يا استاذ اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله واعلموا والنبي كمان يا عم الشيخ محمود والنبي كمان يا عم الشيخ محمود والسلام دي بس يا عم الشيخ محمود لوحدها كده والسلام عليك يا مولانا ما تتمناش منا الله عليه الصلاة والسلام نعم نعم نعم عليه الصلاة والسلام رحلوا لا إله رسول الله لن يصيبكم في كثير من الأمر لعنتم وعند الله كمان والنبي فضلا من الله ونعمة بس والنبي الله أكبر ما يستعليك الشيخ محمود الله يا عم الشيخ محمود ربنا يحميك يا مولانا الله على سيدنا النبي يا حلاوة سيدنا النبي النبي انت فيشت فيشت فضار مش بايت الله اكبر والله عليم سبحانك يا رب عم شفت حاجه انا عارف اول فلوس ماي كمان يا عم الشيخ محمود والنبي ناشدك وينادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نور الغفور الرحيم. صدقت يا إلهي فيما قلت قلت وقولك الحق. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا وإياكم على مأدبة القرآن الكريم سلاة على مسامح حضرتكم كار جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمود الشحات أنور المقيم بالقاهرة دعت لكم على إحدى الإذاعات المحلية لصاحبها عايز سليم باجا تليفون 012-518-3515 فكانت الفرصة الكبرى والخدمة الممتازة لأصحابها أولاد جاد بمثل عامل الهندسة الكهربية لأولاد فايد وأولاد الجارب مثل عامل رحم الله موتانا موتاكم ولا رحم الله مكوان في عزل لديكم